بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة مريم وهي مكية، وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة، أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. المعروفة لما بعث المشركون إلى النجاشي رجلين، فكان مما ذكر له للنجاشي أن طلب منه أن يسألهم عن قولهم في المسيح عليه الصلاة والسلام، فقرأ عليه جعفر رضي الله عنه صدر هذه السورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذن الحروف الثلاثة تمد ست حركات. حسن الله عليك. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا عليه السلام. وقرأ يحيى بن يعمر ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وزكريا بمد ويقصر قراءتان مشهورتان، وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة. نعم نعم. في قوله تبارك وتعالى ذكر رحمة ربك، قال أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. هذا المعنى الذي ذكره هو من أوضح ما قيل في تفسير هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى، والذي اختاره كثير من المحققين، منهم كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. فذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا، والمقصود بذلك ما حصل من إجابة الله عز وجل له حينما سأله الولد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لما سأله الولد ودعا بهذا الدعاء الذي ذكره الله تبارك وتعالى، إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، كما قال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء خفيا، إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. نعم نعم. قال رب إني وهن العظم مني. نعم نعم. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله هو الأقرب في سبب إخفاء هذا الدعاء. والله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ويقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. فرفع الأصوات بالدعاء الرفع الزائد هذا من الاعتداء في الدعاء، وهو مناف للأدب مع الله تبارك وتعالى. فإذا وجد من يؤمن على دعائه فإنه يرفع رفعا يسمعهم، وأما إذا كان يدعو ربه بمفرده فإن الله عز وجل يسمع السر وأخفى. من التأدب مع الله تبارك وتعالى ما ذكر هنا: إذ نادى ربه نداء خفيا. وهذا بخلاف قول من قال إنه أخفاه لئلا يلام على طلبه الولد في غير وقته، بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر فكيف يطلب الولد، أو قول من قال بأنه وقع منه هذا الدعاء أو النداء الخفي لأنه كبير وضعيف وكبر وضعفه هذا يعجزه عن رفع الصوت، وما حاجته إلى رفع الصوت؟ نعم، إنما يحتاج إلى رفع الصوت من يدعو من لا يسمعه، والله تبارك وتعالى سامع لدبيب النمل وما دون ذلك وما فوقه. فالحاصل أن الدعاء أو النداء الخفي أبعد عن الرياء، وهو أيضا أقرب في التأدب مع الله جل جلاله. قال رب إني وهن العظم مني أي ضعفت وخارت القوى واشتعل الرأس شيبا إذ طرم المشيب في السواد. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. يعني في قوله إني وهن العظم مني يعني رق، وإذا تقادم العمر بالإنسان فإن عظامه تضعف، لما يسميه الأطباء اليوم بهشاشة العظام، ترق عظامه وتضعف وتضعف قواه وتخور. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا يعني واشتعل شيب الرأس، كثر وانتشر، وهذا يعبر عنه بمثل هذه العبارة بالاشتعال، هو أسلوب عربي معروف، وأهل المجاز يتكلمون طويلا على هذا الموضع. نعم. وقوله: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك. نعم، هذا الدعاء: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لم أكن بدعائك يحتمل أن يكون الدعاء هنا دعاء مسألة، يعني عودتني الإجابة، ويحتمل أن يكون المراد دعاء العبادة: لم أكن بعبادتك شقيا. وعرفنا من قبل في عدد من المناسبات أن الدعاء يقال لهذا وهذا، والأقرب الذي يدل عليه السياق هنا هو دعاء المسألة: لم أكن بدعائك أي بسؤالك، لأنه يسأل هنا، وهذا نوع من التوسل بين يدي السؤال، وهو أن يتوسل إلى الله عز وجل بما عوده من إجابة سؤله في سالف أيامه، يقول: يا رب عودتني الإجابة فأجب دعائي هذا. وهذا من الأدب الذي يحسن أن يكون بين يدي دعاء الداعين، كأنه أو من يأتي إلى إنسان يطلب منه الإحسان والعطاء وما أشبه ذلك، يقول أنا الذي أتيتك وأحسنت إلي وأوليتني وأعطيتني وما شابه ذلك، فيكون متوسلا إليه بما سلف من إحسانه. نعم. وإني خفت الموالي من ورائي، قال مجاهد وقتادة والسدي أراد بالموالي العصبة، ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، وأن يأنف من وراثة عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم، هذا وجه. أي نعم. يقول وإني خفت الموالي، قال أراد بالموالي العصبة يعني من الوارثين، وهذا لا يخالف قول من قال وإني خفت الموالي أي الورثة، فإن ذلك يرجع إلى شيء واحد على كل حال، وبعضهم يقول الموالي هم الأعوان، وكلمة المولى تطلق ويراد بها الناصر، تطلق ويراد بها السيد، وتطلق ويراد بها المولى الأدنى وهو الرقيق أو المعتق، وعلى كل حال المراد بها هنا من يرثه خفت الموالي من ورائي عصباته. وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا من أن المقصود من خوفه أنه خاف ألا يلو الأمر من بعده ولاية حسنة صحيحة يسوسون الناس فيها بما يرضي الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك سببا لتضييع الدين وذهاب كثير من الحق، فسأل ربه وارثا يرثه النبوة ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة، فهذا وجه ذكره الحافظ بن كثير في ترجيح هذا القول على وهم من توهم بأن المقصود إني خفت الموالي يعني من وراثتهم المال، فهذا المعنى بعيد. فالوجه الأول في استبعاده أن هذا لا يظن بنبي أنه يدعو ربه وفي هذا السن أن يرزقه ولدا من أجل أن يحول بين عصباته وبين الميراث. نعم. فهذا لا يظن بأحد الناس فضلا عن نبي كريم من أنبياء الله تبارك وتعالى، فالأنبياء لا يعبؤون بالدنيا ولا أيضا يقع في نفوسهم مثل هذا من كراهية نفع وخير لقراباتهم. أضف إلى ذلك أن الأنبياء لا يورثون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يضاف إلى هذا أوجها أخرى، أي يضاف إلى ذلك وجوه أخرى من الجواب، ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله بعضها، كما أشار إلى أنه كان يعمل نجارا، ومن كانت هذه مهنته ويأكل من عمل يده لا يظن به أنه يملك من الأموال الشيء الكثير الذي حمله على أن يدعو هذا الدعاء ليوجد وارث من صلبه يرثه هذه الأموال. الغالب أن ما عنده إنما هو ما يكفيه ويحصل به الكفاف من هذه الصنعة أو المهنة. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: نحن معشر الأنبياء لا نورث. وعلى هذا فتعين حمل قوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة. ولهذا قال: ويرث من آل يعقوب، كقوله: وورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. على كل حال، لفظة نحن معاشر الأنبياء، نحن بهذا اللفظ، تكلم عليها أهل العلم، والحافظ بن حجر ذكر أنها لا تثبت بهذا اللفظ نحن. وعلى كل حال يمكن أن يضاف إلى هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها الحافظ بن كثير أن زكريا عليه السلام وقع في دعائه أنه قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. وآل يعقوب في ذلك الأثناء في وقت زكريا عليه الصلاة والسلام كانوا قد انقرضوا منذ زمن طويل، ماتوا من زمن طويل، ومن جاء من ولد زكريا فإنه لا يرث آل يعقوب وراثة مال، ذهبت أموالهم. فكم بين زكريا عليه السلام وبين يعقوب عليهم الصلاة والسلام؟ مدة طويلة. فلا يقصد بهذا وراثة المال، وإنما يقصد بذلك وراثة النبوة والدين. يرثني ويرث من آل يعقوب. وأما قول من قال بأنه قصد بيعقوب رجل آخر غير يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا في غاية البعد. نعم. قال مجاهد في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب: كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال هشيم: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء. وقوله: واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. نعم. واجعله ربي رضيا، المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هو المشهور، والذي اختاره ابن جرير وغيره أيضا كثير، واجعله ربي رضيا. والآية تحتمل معنى آخر، اجعله ربي رضيا أي راضيا بقضائك وقدرك. نعم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقوله نعم نعم، هنا في قوله يا زكريا يحتمل أن يكون هذا من كلام الله عز وجل، و قرينة الدالة على هذا الضمائر يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، ثم قال ربي أن يكون، فظاهره أن الذي خاطبه هو الله جل جلاله، ولكن آية آل عمران تدل على أن الذي خاطبه بذلك الملائكة، مع أن الكثير من المفسرين قالوا إن هذا من كلام الله يا زكريا خاطبه بذلك. وآية آل عمران تدل على أن الخطاب كان من الملائكة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، والملائكة جاء هنا بصيغة الجمع في آية آل عمران، كما سبق أن هذا من العام المراد به الخصوص، وأن المراد بالملائكة جبريل صلى الله عليه وسلم. ويقول هنا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في آل عمران، وهنا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقوله لم نجعل له من قبل سميا قال قتادة وابن جريج وابن زيد أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير رحمه الله. نعم، وهذا قول الجمهور من المفسرين، بمعنى أنه لم نجعل له سميا يعني هذا اسم لم يسبق إليه، سماه الله تبارك وتعالى به. والمعنى الثاني الذي يحتمله هذا اللفظ لم نجعل له من قبل سميا أي لا نظير له يساميه، فالسمي هو المسامي، ونظير الشيء ما كان على شاكلته فهو مسام له سمي، سمي على وزن فعيل مثل جليس بمعنى مجالس بمعنى فاعل، وأكيل بمعنى مؤاكل، وقعيد أي مقاعد ونحو ذلك. فيحتمل أن يكون هنا السمي بمعنى المسامي، يعني لا نظير له في العلم والعمل، ولكن هذا يشكل عليه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن بعض الأنبياء أفضل منه كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه قطعا أفضل من يحيى، وهكذا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. ومما يؤيد ما سبق من أن النداء هنا من الملائكة، أن لو كان من نداء الله لصار أيضا من كلمه الله جل جلاله، وإنما الكليم موسى صلى الله عليه وسلم، والله كلم آدم وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ولم يذكر من الأنبياء غير هؤلاء. فعلى كل حال لم نجعل له من قبل سمية. الأقرب هنا الذي عليه الجمهور أنه لا لم يسبق إلى هذا الاسم، لم يسمى به أحد قبله. والقولان أيضا مذكوران في قوله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا، لله عز وجل. فهناك قيل في تفسيره: هل تعلم له سميا، أي أنه لم يسمى أحد، هل تعلم أحد سمي بأسماء الله تبارك وتعالى مثل الله والرحمن. والمعنى الثاني وهو المشهور الذي عليه عامة المفسرين: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يماثله أو يدانيه أو يشاكله. فإن الله تبارك وتعالى له الأوصاف الكاملة لا يساميه في ذلك أحد. فهذه اللفظة جاءت في موضعين: في هذا الموضع هل تعلم لم نجعل له من قبل سمية، الراجح أن المقصود به التسمية، لم يسمى أحد بيحيى قبله. وفي الموضع الثاني في صفة الله عز وجل لما قال: هل تعلم له سمية، المشهور أن المقصود به لا نظير له يسميه. ويمكن أن تحمل الآية هناك وليس هنا على المعنيين. نعم، على المعنيين. والله تعالى أعلم. نعم. قال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرة ولم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى، أي عسى عظمه ونحل، ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. والعرب تقول للعود إذا يبس: عتى يعتو عتيا وعتوا، وعسى يعسو عسوا وعسيا. قول ابن كثير رحمه الله هنا في قوله تعالى: قال ربي أنى يكون لي غلام، قال هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد. هذا جواب عن هذا السؤال، وهو كيف تعجب، يعني ما وجه هذا التعجب الصادر من زكريا عليه الصلاة والسلام، ما وجهه؟ فبعض العلماء يقولون هذا التعجب تعجب من قدرة الله عز وجل، كيف يأتيني ولد وأنا بلغت هذا السن، يتعجب من قدرة الله جل جلاله، وهذا وجه قريب. وبعضهم يقول إن تعجبه من جهة أنه، أو السؤال باعتبار أنه كيف سيحصل لي هذا الولد من أي وجه، وهو اللي أشار إليه ابن كثير رحمه الله، لكنه ما أبان عنه لربما بصورة يفهم القارئ منها حقيقة مراده، وذلك أنه قصد والله تعالى أعلم أنه أراد أن يسأل يستفسر: هذا الولد سيأتيني من زوجتي هذه العاقر أو من غيرها، أنى يكون لي هذا الغلام وهذا الولد، هل هو من هذه الزوجة العاقر أو من غيرها، وهل سيكون ذلك بأن نرد إلى سن الشباب فيحصل لنا هذا الولد أو لا، وأيضا ذكر بعضهم معنى آخر، نعم، وهو بعيد في غاية البعد، قال بأنه وسوس له الشيطان ولبس عليه فلم يستبن هل هذه البشارة هي من وسوسة الشياطين أو أنها من الوحي، وهذا بعيد، وذلك أن نبيا كريما من أنبياء الله تبارك وتعالى مثل زكريا عليه السلام لا يلتبس عليه الوحي بوسوسة الشيطان. فالذين قالوا بهذا القول قالوا ولأجل ذلك أراد آية ليفرق فيها ويعرف هل هذا من الله أو من الشيطان، أن يكون لي، وهذا بعيد. فعلى كل حال هو تعجب من قدرة الله تبارك وتعالى. وقوله هنا مع أنه قد كبر وعتى، أي عسى عظمه ونحل، ولم يبق فيه لقاح ولا جماع، والعرب تقول للعود إذا يبس عتى يعتو عتيا وعتوا وعسى يعسو عتى وعسى. فعلى كل حال كل متناهٍ يعني وصل إلى الغاية سواء في السن أو الفساد والإفساد أو بالكفر يقال له عات، يقال عتات. فإذا تقدم به العمر جدا يقال عتى، فهو عات، وعسى فهو عاس، وذلك يعبر به عن اليبوسة والتناهي في الكبر أيضا. فالكبير يحصل له هذا النشاف فيبقى في نهاية الأمر غالبا تذهب نظارته ويبقى جلده على عظامه في حال تعرفونها من ذهاب نظارته، وما في هذا الجسم من الأمور التي كانت تحسنه من الامتلاء نحو ذلك، كل ذلك يذهب، فتنكمش ينكمش جلده على عظمه. ولا زال الناس يستعملون هذه اللفظة عتى وعسى في هذا المعنى. توقف عند هذا، بقي أربع سطور. ها؟ بقي أربع سطور. تفضل. صلى الله عليك. قال أي الملك مجيبا لزكريا عليه السلام عما استعجب منه، كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين، أي يسير سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، قوله قال أي الملك مجيبا لزكريا، وعلى القول بأن النداء كان من الله عز وجل مباشرة قال أي الله، والقرينة كما سبق فيما يتعلق بالضمائر، لكن على كل حال قال أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب، كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها. هذا يقرر أيضا ابن كثير فيه رحمه الله المعنى السابق الذي أورده من وجه تعجب زكريا عليه الصلاة والسلام من أي وجه يأتي الولد، فهنا يقول من زوجتك لا من غيرها، ذكرت لكم من قبل أن من أهل العلم من قال إن وجه هذا التعجب هل سيكون من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى شابة أتزوجها، نعم، أو أرد إلى سن الشباب مع زوجتي هذه. وقوله كذلك قال ربك، المفسرون لهم يذكرون أوجها في تفسير هذه هذا الموضع، ولعل من أقرب هذه المعاني ما ذكره جماعة ومنهم كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، قال كذلك أي الأمر كذلك، الأمر كما قلت أنك قد بلغت من الكبر عتية وأن امرأتك عاقر، نعم، ثم ابتدأ كلاما مستأنفا قال ربك هو علي هين، نعم يكون هكذا، قال كذلك، قال الأمر كما ذكرت، انتهى، ثم قال قال ربك هو علي هين، هذا الولد خلقه وإيجاده هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، الله أعلم. نعم عندكم سؤال؟ صفة الفردوس إنه أعلى الجنة ووسط الجنة كيف يكون رعاك الله؟ هذه إشكال، وين الإشكال؟ يعني مثلا تكون الجنة بيضاوية مثلا ويكون الأعلى هو الوسط، الأعلى هو الوسط يعني لا تكون إلا إذا قلنا أن الجنة بيضاوية يكون الأعلى هو الوسط، وإلا الوسط هنا والأعلى هنا. أنت تقصد بالوسط أوسط الجنة بمعنى ليس في طرف من أطرافها، نعم، فأوسط الجنة وأعلى الجنة، كلمة الوسط تأتي للشيء المتوسط الذي يكون بين شيئين، فتارة يكون ذلك في المنزلة والمرتبة، قال أوسطهم قيل في السن، وقيل أوسطهم يعني أعقلهم وأحصفهم، نعم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وتأتي للشيء الواقع بين طرفين، تقول نحن الآن في وسط المسجد، في الوسط يعني مكان متوسط بين الطرفين، نعم، فالفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، يحتمل أن يكون مقصود أوسط منازل الجنة يعني أعدل منازل الجنة وأحسنها، نعم، ويحتمل أن يكون المقصود به الوسط يعني الشيء الواقع بين طرفين وبينهما ملازمة، فإن الشيء الواقع بين الطرفين هو أعدل الأماكن، نعم، ولا يلزم لا يفهم من هذا أن وسط كما تقول وسط الكرة يعني ما كان في النواة أو في داخلها، وسط الثمرة في داخلها في نواتها، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود وسط الشيء الواقع بين الطرفين وأيضا الشيء الذي يكون أعدل الأماكن ونحو ذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن الأفلاك وأن الكروية والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن سقفها بأن سقفها عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن، فدل ذلك على أنها أعلاها، والله تعالى أعلم.